إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 128 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. ديه تالت ليلة يا سادة يا أهل العز والسعادة، بنتكلم فيها عن الشاعر الجاهلي القديم قيس ابن الخطيب. قيس لما عرف حقيقة مصرع جده وأبوه ما استناش، خد جمله وراح يدور بمنكاش لحد ما عطر على خداش. وأول ما طلب منه يساعده ويمده علشان ياخد بطار أبوه وجده. خداش قال له: معلوم لازم أكون على الظالم مع المظلوم، ولو إن قاتل جدك ابن عمي ودمه من دمي، لكن مش همنعك عنه، حدلك عليه وأمكنك منه. وراح واخده عالسامر اللي فيه بني عمرو ابن عامر بين مغني وطبال وزامر، وقال له بقصير العبارة: أنا حقعد جنب القاتل، وأول ما يخلص الغنى حديلك إشارة وتكون هي الأمارة، تضربوا وراها ضربتك بكل قوة وجسارة. ولكني أشهد ما قتل إلا بحق، فهو قاتل عدي ابن عمرو ابن ظفر جد ذلك اليثربي. ألا تدعوه فإنه والله ما قتل إلا قاتل جده. أتشهد على ما تقول يا خداش؟ أتهدر دماءنا للغرباء يا خداش؟ متى قتل مالك عليا ذاك يا خداش؟ حقيق علي ألا أضيع دماءكم، وأنا زعيم بمن يشهد فيكم بما ادعيت، وإلا فخذوني بمالك مكان قاتله. أي قيس، ما لك خداش؟ قد بلغنا الغاية، انظر تلك سعفات هجر، ما بيننا وبينها إلا ميل أو بعض ميل. ألك في الرأي؟ قل خداش. أرى أن أنيخ جملي ها هنا في بعض هذه المغارات، وتنطلق أنت إلى هجر فتطلب العبدية قاتل أبيك، فهو سيد قومه. فإذا دللت عليه فقل له إن لصا من لصوص قومك عارضني فأخذ متاعا لي، فسألت من سيد قومك فدللت عليك، فانطلق معي حتى تأخذ متاعي منه، فإن تبعك وحده فستنال ما تريد منه، وإن أخرج معه غيره فاضحك، فإن سألك مما ضحكت فقل إن الشريف عندنا لا يصنع كما صنعت إذا دعي إلى اللص من قومه، إنما يخرج وحده بصوته دون سيفه، فإذا رآه اللص أعطى كل شيء أخذ هيبة له. ما يضحكك أيها الغريب؟ يضحكني أنك أمرت بسيفك ورمحك وبخمسة رجال من قومك يخرجون معك. ويحك، أو في هذا ما يضحك؟ ألا إن لصا من قومك تعرض لي وأخذ متاعي، تعد عدة وتجمع جمعا. ويلك أيها هذا الغريب، أحفظتني، وإن لم تكف ليمسنك مني ما تكره. إن الشريف عندنا لا يصنع كما صنعت إذا دعي إلى لص من قومه، إنما يخرج وحده بصوته دون سيفه، فإذا رآه اللص أعطى كل شيء أخذ هيبة له. وما أنا دون ما تقول، لن أخرج معي أحدا ولن أحمل إلا صوتي، ولا أردن إليك متاعك. هلما يا فتى. أيها العبدي، منذ متى وأنت سيد هذا الحي من بني عبد القيس؟ منذ 39 عاما دون منازع. أما تذكر أنك قتلت امرؤا وأنت ظالم له؟ يا ربما يؤثر الفتى أن يقتل ظالما لكي لا يقتل مظلوما، ومن لا يظلم الناس يظلمي، ولكن ما لك وهذا؟ أفرخ روعك، إنما وقر بقلبي أن طول عهدك بالسيادة والشرف على قومك لا جرم يغريك بالاستطالة على الناس. كيف؟ وقد أمنت على أموالهم وأعراضهم وأرواحهم. ألا تذكر منذ 29 عاما أن قدم بأرضكم هذه فتى من يثرب، وكان أحسن الناس وجها، وكنت معرسا بجارية نبطية في علية لك، فلما أطلت الجارية على اليثربي طار صوابها واستهامت به فزجرتها، فقالت ليتك جعلت فداء هذا، فغرت فحملت سيفك وخرجت تجرر غلالة عرسك، حتى إذا أدركت الفتى اليثربي على ربض من هذه الأرباد ضربته بسيفك غيلة فقدته. ويلك يا فتى، لكأنك أنت اليثربي. أتظن من مات يعود؟ إنك إذن ولده. نعم أنا ولده يا عبدي. فما أرى هنالك من لص تعرض لك، وإنما هي حيلة استدركتني بها مفردا أعزل. أرأيتني إن قتلتك كما قتلت أبي أكون ظالما؟ فمن ينصفك مني إن لم تنصفك نفسك؟ مرحى قيس، ظفرت بصيدك. هو العبدي خداش، هو قاتل أبي وقد أقر بفعلته. ويلك، نصبت الكمين وأعانك غيرك. اختر يا قيس، إما أن أعينك وإما أن أكفئك. لا أريد واحدة منهما. تظن أنك قاتلي؟ صبرا يا ابن اليثربي، خسئت، لأنك أرغب لهذا الصوت في يدي مني لحربتك التي تقلبها بين يديك خذ يا غر، خذ خذ خذ. لا أريقنك طهر، خذها في خاصرتك. بخن بخن، قيس خلاك ذمه، أنفذتها من خاصرتي فمات مكانا. ثأرت عديا والخطيم فلم أضع ولاية أشياخ جعلت إزاءها. طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر لها نفث لولا الشعاع أضاءها. ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. أما وقد قضيت وترك فاملك جأشك وتدبر الأمر معي. أي أمر خداش؟ إن قوم العبدي إذا افتقدوه خرجوا فاقتفوا أثره، فلئن فررنا الآن ووجدوه قتيلا خرجوا في طلبنا في كل وجه. ولكن ادخل بنا نختبئ في دارات من رمال هاهنا، فإن قومه متى حضروا لا يظنون أنك قتلته وأقمت قريبا منه. هو الرأي خداشو، فادخل بنا دارات الرمال حتى ييأسوا ويرجعوا. قيسوا، ما لك خداشو؟ إذا قضى الأمر الذي نحن فيه ورجع القوم عنا ونجونا، فلا تكلمني حتى أبلغ بك من حيث أتينا. ما غيرك خداشو؟ إذا بلغنا حينا فهو الفراق، ما حييت وما حييت. ألا إنما كانت نعمة لأبيك عندي وكنت لها شاكرا، وأحسب أني قضيتها الآن، وأخشى أن تثور بك نفسي كلما تذكرت كيف أسلمت رجلا من بني عمي إليك لتقتله. ما أرغمتك إذ فعلت ما فعلت إلا بالحق. إيه قيس، لا مقالة بيننا. ضر بجملك خلف هذه الدارات فأنخه قرين جملي، واختبئ معي هنالك، فإني أسمع صياح فرسان يتحامسون بالغناء، وما أظنهم إلا قوم هذا العبدي. وقول لا تسرع عنا، وقول أسرع ولا تخطئ، ومن لا يحتلي يضعف ويقتل بالليالي القتلي. وقول وقول وقول، ما أضيع القول لمن لم يحفلي. وقول وقول وقول، ما أضيع القول لمن لم يحفلي. هذا سيد حينا مقتول، أدركوا القاتل قبل ما يبود عن ديارنا. انطلقوا انطلقوا في كل وجه. تمام زي ما قال خداش، أهل القتيل عقلهم طاش، ابتدوا يجروا في كل اتجاه، فاكرين القاتل طالع يجري، طالعين يجروا ورا. ما خطرش ببال حد منهم يا ولداه انه لو خط جنبه ثلاث خطوات يلقاه. لكن افتكر النهارده كده كفايه، وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه. برنامج الاغاني للاصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.